وين وصلتوا؟ أبدأ؟ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن قال المصنف رحمه الله: ويشترط في الذبيح غير المريض شيئان. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، كنا نتحدث في الدرس السابق عن شروط الذبح وعن شروط الذبح، والآن شروط المذبوح، الحيوان المذبوح. يعني أحيانا الحيوان يعني يموت مثلا بصدمة أو بأكل شيء مضر، فيعني يموت بهذه الأسباب، هل ينفع معه الذبح؟ ومتى ينفع الذبح ومتى لا ينفع؟ هو هذا معنى قولهم الكلام على الذبيحة، يعني على المذبوح، الذبيح بمعنى فعيل بمعنى مفعول. هناك شروط للمذبوح حتى يكون ذبحه ذبحا شرعيا ذكرها، قال: أحدهما أن يكون فيه حياة مستقرة أول ذبحه ولو ظنا. يعني الشرط الأول، هو ذكر شرطين، الشرط الأول أن يكون في هذا الحيوان الذي نريد ذبحه أن يكون فيه حياة مستقرة، حياة مستقرة يعني أن لا ينتهي بسبب صدمة أو أن ينتهي إلى حركة مذبوح أو حركة ميت، يعني بل لابد من وجود حياة، بمعنى أنه يعني لو تركنا ذبحه يمكن أن يعيش يعني فترة، لكن هذه ما هي مقدرة، لابد أن تكون مقدرة الحياة المستقرة. ماذا قال عن الحياة المستقرة؟ يعني الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة. الحياة غير المستقرة لو ترك لمات، نعم في خلاف بينهم في ضابط الحياة المستقرة، بس نريد أن نذكر بعض الأشياء. قال: عند ابتداء ذبحه خاصة ولا يشترط أن تكون فيه حياة مستقرة عند ابتداء ذبحه. طيب، ولا يشترط بقاؤها إلى تمامه، يعني ولا يشترط بقاء الحياة المستقرة إلى الانتهاء من الذبح، يعني المهم أن توجد الحياة المستقرة عند الشروع في الذبح، عند ابتداء الذبح. أما إذا كانت الحياة غير مستقرة بأن كان يعني فيه بقية رمق أو حياة أو حركة مذبوح، بحيث أنه لو ترك لمات، لو ترك لمات، هذا لا يحل ذبحه. أو مثلا يعني هو في حكم الميت، يعني تصور مثلا شاة صدمتها سيارة وأخرجت أحشاءها ورمت بها على الأرض هناك بعيدة عنها وهي تتحرك وتضطرب، لكن هذه الحياة ليست حياة مستقرة، بل هي حركة مذبوح، أي حركة اضطرارية، حركة اضطرارية لا اختيارية، لأنها لو تركت لا ماتت. يعني طيب كيف تعيش؟ يعني هل يمكن أن تعيش وأحشاؤها قد قطعت وذهبت مكان بعيد؟ يعني مثلا فهذه لو تركت يعني لا ماتت يعني على الفور، فحركتها اضطرارية. أما الحركة المستقرة هي الحركة التي تكون الحياة المستقرة، هي التي ينشأ عنها الحركة الاختيارية لا الاضطرارية. نعم. قال: حياة مستقرة أول ذبحه ولو ظنا. يعني هل يشترط أن نتحقق 100% أن تكون الحياة مستقرة على وجه التحقيق أم يكفي الظن؟ قال: يكفي الظن، يكفي أن نظن ظنا غالبا أن الحياة المستقرة كانت موجودة فيها في ابتداء الذبح، يعني لا يشترط اليقين. العلماء قالوا هناك أمارتان على الحياة المستقرة، يعني حتى نعرف متى تكون الحياة مستقرة ومتى تكون غير مستقرة. قالوا علامة الحياة المستقرة أولا الحركة القوية، الحركة القوية، إذا اضطرب الحيوان أثناء الذبح اضطرابا قويا حركة عنيفة معنى هذا أن حياته مستقرة، لأنه لو كانت حياته غير مستقرة يعني بآخر رمق ما كان يتحرك حركة قوية يعني. العلامة الثانية تفجر الدم، إذا الدم تفجر وخرج بتدفق وبقوة هذا يدل على أن الحياة مستقرة. وهل يشترط وجود الاثنين العلامتين؟ يعني لابد من الحركة العنيفة مع تدفق الدم؟ لا، لا يشترط، لأنه أحيانا الحيوان يكون هزيل جدا، ضعيف، ضعيف البنية يعني، مريض هذا الحيوان مرض يعني وطال معه المرض وثم أردنا أن نذبحه، قد لا تكون حركته عنيفة بسبب الضعف أو الهزال يعني، لكن فيه دم يعني الدم يتفجر منه الدم، هذا يكفي. إيه نعم، يعني لا يشترط وجود العلامتين. طيب، ولو ظنا بنحو شدة حركة بعده ولو وحدها على المعتمد. إيه يعني مو شرط يكون شدة حركة مع الدم، مع تفجر الدم يكفي شدة الحركة. نعم، وانفجار دم وتدفقه إذا غلب على الظن بقاؤها فيهما. أيوة، بقاؤها أي الحياة المستقرة فيهما يعني في الاثنين، يعني إذا كان الذابح ظن وجود الحياة المستقرة بسبب تدفق الدم وحده أو بسبب الحركة العنيفة فوحدها أو بسبب أو قد يوجد الاثنان مع بعض، ويكون هذا يكون يعني هذا يعني أفضل، يعني هذا أبعد عن الشك، إذا كان وجد حركة عنيفة مع تدفق الدم يعني هذا نستدل يعني به يعني دليل قوي جدا على وجود الحياة المستقرة. فإن شك في استقرارها لفقد العلامات حرم. فإن شك الذابح في استقرار الحياة، يعني يقول والله ما أدري هل كانت فيها حياة مستقرة أم أن الحياة يعني آخر رمق يعني أو حياة يعني ليست مستقرة، ما رأيت دما متدفقا أو ما وجدت حركة عنيفة، الحركة ضعيفة مثلا ولا يوجد دم متدفق، يعني حصل شك، ففي هذه الحالة تحرم الذبيحة. ولا نقول الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة، لا، هاي ما ترد هنا، الأصل في الذبائح الحرمة، الأبضاع والذبائح الأصل فيهما الحرمة حتى نتحقق من الحل. لو شك في المرأة يعني هل العقد صحيح ولا مثلا هل هي محرم ولا غير محرم، هذا ما يكفي، الظن لا يكفي، يعني لا يكفي الشك، لابد من التحقق حتى يصح النكاح. هل انتهت العدة أو ما انتهت العدة، لا، لابد من التيقن انتهاء العدة مثلا. وكذلك الحيوان لا يكفي مجرد الشك في وجود الحياة المستقرة، لا، بل لابد من التأكد أو على الأقل الظن الغالب كما ذكرنا، الظن الغالب بوجود الحياة المستقرة حتى يحل أكله، مع الشك لا يحل، قلنا الأصل في الذبائح الحرمة. نعم، قال ولو جرح حيوان أو سقط عليه نحو سيف أو عضه نحو هرة فإن بقيت فيه حياة مستقرة فذبحه حل. يعني أحيانا يعني حيوان يجرح، يصاب يعني يجرح بزجاج مثلا أو حديدة مثلا، حيوان يقع مثلا على حديدة مثلا أو تجرحه، أو هرة تعض الطائر مثلا فتجرحه أو يسقط عليه مثلا سيف أو سكين فيجرحه جرح بليغ، هنا كيف يعني يكون الحكم؟ قال إن أدركنا في هذا الحيوان في هذه الحالة، يعني في حالة جرحه، إذا كان بقي فيه حياة مستقرة وذبحناه حلة. أما إذا وصل حاله إلى حياة يعني غير مستقرة، يعني فيه حركة لكنها حركة مذبوح، بأن كان الجرح بليغ مزهق يعني مميت، أو العضة مثلا عضة الهرة لهذا الطائر مثلا كانت بليغة يعني لو ترك يعني لمات على الفور، لا يحل في هذه الحالة. نعم. وإن تيقن هلاكه بعد ساعة وإلا لم يحل، يعني قال وإن تيقن قال فذبحه حل وإن تيقن هلاكه بعد ساعة، وإن تيقن يحل، هذا يحل يعني حتى لو تيقن أنه بعد ساعة راح يموت يحل، لأن نحن لا ننطر إلى ساعة، يعني خلاص هذه فيها حياة مستقرة، الحياة المستقرة مو لازم تكون إلى ساعة، مو شرط تكون إلى ساعة. السلام. يعني ولو تيقن أنه بعد ساعة يموت يحل في هذه الحالة إذا أدركنا فيه حياة مستقرة، وإلا لم يحل. وإلا إذا كان الحياة غير مستقرة بأن لو تركناه لمات بعد دقائق يعني أو على الفور لم يحل. نعم. كما لو قطع بعد رفع السكين ولو لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح، يعني إذا شرع الذابح يذبح فقطع من الدابة من الشاة من الأول غيرها قطع شيء يعني بعض الشيء ثم أوصل الدابة إلى يعني حركة مذبوح ثم رفع السكين ثم استأنف يقطع بقية الـ الأمور الأخرى مثلا يعني المريء أو الحلقوم، يعني قطع شيء لكن هذا القطع يوصلها إلى حياة إلى حركة مذبوح، يعني ما استوفى ما يجب قطعه. احنا ذكرنا انه يجب قطع الحلقوم والمريء، ما استكمل قطع الحلقوم، قطع الحلقوم مثلا فقط او شيء من المريء ولم يستكمل ثم رفع السكين ثم اعادها واتم الذبح، لكن ما اعادها الا انه حتى وصلت الشاة الى حركة مذبوح، في هذه الحالة تحرم. فالمطلوب أن الذابح لا يرفع السكين حتى يقطع جميع ما يجب في الذبح، يعني لا يرفع السكين. إذا كان السكين كان من البداية المفروض أنه يشحذها قبل أن يباشر الذبح. نعم. قال شيخنا في شرح المنهاج وفي كلام يعني في التحفة، ابن حجر قال في التحفة، نعم، وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه فأعادها فورا وأتم الذبح حلا. هذا ابن حجر يقول يستثني، يقول لو أن الذابح رفع يده غصبا عنه بسبب اضطراب الذبيحة، يعني أحيانا الذبيحة تكون حركتها عنيفة فتحركت حركة قوية فارتفعت يده مع السكين فأعادها على الفور وكمل الذبح، لا يحل. هذا حصل حصل معي أنا مرة أذبح هكذا هم من هذه قوية السكين غصبا عنه ارتفعت تحركت الدابة حركت رقبتها حركة عنيفة أو جسمها ارتفعت اليد، يعني ارتفاع اضطراري، وطبعا اليد فيها السكين في اليد ثم أعادها لا يضر عن قرب، يعني هذا قول ابن حجر. نعم. وقول بعضهم لو رفع يده ثم أعادها لم يحل مفرع على عدم الحياة المستقرة. أيوة. عند إعادتها، يعني القول في يوجد في عبارة البعض قال لو رفع يده ثم أعادها لم يحل. قال هذا لا مطلقة، هذا مقيد إذا كان الحياة يعني غير مستقرة، أما إذا كان الحياة لا تزال باقية مستقرة لا يضر، لا يضر رفع اليد وإعادة الذبح، يعني ما دام الحياة موجودة، يعني ما استكمل قطع الحلقوم مثلا. نعم. أو محمول على ما إذا لم يعدها على الفور. إيه، أو محمول على مثل ما ذكر ابن حجر أنه رفعها ثم عاثها قال لا تحل، يعني لم يعدها على الفور. هو يعني يريد أن يؤكد كلام أن ابن حجر يقول إذا عادها على الفور وكان رفعها غصبا عنه عاد على الفور لا يضر. طيب كلام بعضهم أنه قال بعضهم يقول لا، إذا متى ما رفع يده حرمت الذبيحة، متى ما رفع يده قبل أن يكمل أن يستكمل الذبح حرمت. قال هذا لا، ليس على إطلاقه، محمول على حالتين، إما على أنه إذا لم يعدها على الفور مثل ما ذكر ابن حجر، أو لما أعادها ما كان في حياة مستقرة، كانت قد ماتت يعني. ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انفلتت شفرته فردها حالا أنه يحل. يعني هكذا بعضهم يقول يؤيد هذا القول بأن رفع اليد أو السكين ما يحرم الذبيحة مطلقا بل بالشروط بقيود، يؤيده ما أفتى به بعضهم بعض الفقهاء من أنه إذا السكين انقلبت يعني صارت على صفحة على جاء طرف، يعني السكين طبعا طرفها الحاد يذبح فيه فصار حركة، انقلبت السكين صار يعني الحد صار من أعلى أو صار على طرف يعني ثم أعاد الذبح لا يضر، فهذا نفس الشيء. انتهى، ظهر هذا الكلام ابن حجر انتهى هنا. ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض، ولو انتهت الدابة لحركة مذبوح يعني وصلت إلى آخر رمق كأنما يعني بسبب مرض، بسبب إيش؟ مريضة. نعم. وإن كان سببه أكل نبات مضر، حتى لو كان سبب المرض أكل شيء سام، نبات مضر يعني سام. نعم. كفى ذبحه في آخر رمقه، هذا مستثنى. احنا تقدم معنا قلنا ما تحل إلا يعني الذبيحة إلا إذا كانت الحياة مستقرة يقينا أو بغالب الظن. هذه إذا كان الحيوان يعني طبيعي، يعني موته طبيعي يعني، أو يعني ليس فيه لا مريض ولا شيء، يعني ما فيه شيء طبيعي. أما إذا كان الحيوان مريض، هزيل مريض، سواء كان مرضه مرض لا بسبب أو بسبب أنه أكل بعض الأشياء فحصل عنده مرض أو تسمم، قال هذا يكفي فيه أدنى حياة، يكفي في حل ذبحه، يعني أن الذبح يكون حلال يعني ويؤكل، أدنى حياة ولو كان رمق بسيط، ولو كان رمق بسيط. لماذا يعني في هذه الحالة يعني رخصنا بأقل؟ لأنه من قبل مريض، من قبل إيش؟ مريض، يعني مو طبيعي، من قبل مريض، والمريض ربما يصل إلى حالة لا يتحرك حركة قوية، أو مثلا لا يبقى مع عند فيه دم كثير مثلا، فيكفي أدنى حياة حتى ولو كانت حياة ضعيفة يكفي في هذا. هاي في إيش؟ في حق الإيش؟ المريض، الحيوان المريض. نعم. إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه، لأنه يعني ما يوجد فيه ما يحال عليه موته من جرح أو صدم أو غير ذلك، إنما موته بسبب المرض، بسبب المرض. فإذا أدركنا فيه حياة ولو كانت ضعيفة يحل. فإن وجد كان أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة. لا، هذا احنا في فرق بين أن كان المرض طبيعيا أو بسبب أكل مضر. نعم. لكن هو مريض على كلتا الحالتين. نعم. كان مريضا، أما إذا كان مرضه فوري يعني أكل شيء سام وعقب هذا الذي أكله حصل له هذه الحالة، يعني أنه يعني مات، يعني كاد يموت وكان في أثر حياة ضعيفة، يعني كان موته على الفور، يعني بعد أكل هذا الشيء السام يعني مات على الفور، يعني ويا دوبنا وجدنا في حياة لكن ضعيف. لكن هذا ما يكفي، هذا يختلف عن الأول. الأول كان مريض من قبل، وقلنا حتى لو كان سبب مرضه أكل شيء يعني سام أو يعني قاتل، لكن هو مريض من قبل وبسبب طول الوقت المرض وصل إلى حالة يعني تكون حياته فيه ضعيفة، ما يظهر لنا أثر الحياة المستقرة بشكل واضح. يعني هذا غير ما إذا كان الحيوان سوي لكن أكل شيء مضر. تلاحظون اللي أهل الغنم، يعني اللي أهل اللي شوف يعني الدابة إذا أكلت شيء يعني على الفور صير عندها اضطراب وحركة قوية وتموت بعدين على الفور. هاي لابد أن تكون حياتها مستقرة، ما يحل ذبحها في آخر رمقها، لابد أن تكون حياتها مستقرة. نعم. اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح. عند ابتداء الذبح، وقد تقدمت معنا أن الحياة المستقرة هي الحياة التي لو ترك الحيوان لا يموت على الفور، وعلامتها وجود الحركة العنيفة أو تدفق الدم. ولو بالظن الغالب. نعم. بالعلامة المذكورة بعده. سيأتي له علامة. نعم. فائدة. نعم. من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم. يعني واحد ذبح ذبيحة يعني قال أذبح هذه لوجه الله حتى الله تعالى يدفع عني شر الجن، حتى أولادي لا يمسهم جن أو نحو ذلك، لكن هو ذبح لله تعالى بنية أن الله تعالى يدفع عنه شر الجن، لا يضر هذا، لا هذه النية لا تضر. يعني أنه يقول والله هذا ذبح لأجل الجن، لا، هو ما ذبح، هو تقرب بها إلى الله حتى يدفع الله تعالى عنه بلاء أو شر الجن، لا تحرم الذبيحة في هذه الحالة. يعني لا يقال إنه ذبح لغير الله. نعم. أو بقصدهم حرم، لكن هو تقرب بهذه الذبيحة إلى الجن حتى لا يضره الجن تحرم، يعني لم يتقرب بها إلى الله، إنما ذبح لأجل الجن. يعني هو قال أنا أذبح هذه الذبيحة أتقرب بها إلى الجن حتى لا يضروني أو يضر أولادي أو نحو ذلك، تحرم. أما إذا كان قصده لله ليدفع الله عنه شر الجن لا تحرم. قال وثانيهما كونه مأكولا. احنا قلنا اشترطوا يعني في الذبيحة المذبوحة أن يوجد شرطا أن توجد فيها حياة مستقرة، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالحياة المستقرة. الشرط الثاني أن يكون الحيوان المذبوح من الحيوانات المأكولة، لكن الحيوان غير المأكول لو ذبحناه يحل؟ لا يحل. يعني الحيوان الذي لا يؤكل مثل الكلب مثلا، الخنزير أو الفهد أو الحيوانات الجارحة ذوات المخالب اللي حيوانات الصيد مثلا أو السبع أو نحو ذلك أو الواوي أو نحو ذلك، هذه لا تحل حتى لو ذبحناها، لأن هذه يعني ما ليست من المطعومات أو من الحيوانات المأكولة. نعم. الذئب مثلا لا يحل بالذبح حتى لو ذبحناه، لا يحل. الحمار لو ذبحناه ما يحل. نعم. وهو من الحيوان البري الأنعام، وهو يعني الحيوان المأكول إما أن يكون بريا أو بحريا. فالحيوان البري المأكول، أولا البر يعني البري يقصد به ما ليس ببحري، يعني سواء كان متوحشا أو أهليا. فمن الحيوانات البرية المأكولة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. نعم. الأنعام والخيل أيضا، الخيل تؤكل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص عام خيبر بلحوم الخيل ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حمر جمع حمار، يعني الحمير الأهلية كانت قبل خيبر مباحة ثم ورد النهي عنها، ورخص في الخيل. نعم. وبقر وحش وحمار، بقر الوحش وحمار الوحش يؤكل، وضبي والضبي. نعم. وضبع، والضبع عند الشافعية عند الحنابلة الضبع هو يعني يؤكل صيد، ورد في الحديث أنه صيد. نعم. قالوا فيه ناب، لكن ناب ليس بقوي جدا يعني. نعم. وضب، والضب يؤكل. نعم. وأرنب، والأرنب يعني كانت أكلت الأرنب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر إذا أكل الأرنب وأهدي إليه ورك أرنب. نعم. فقبله. والثعلب أيضا. نعم. وسنجاب، سنجاب هذا طائر ولا اسمه؟ أنا ما شفته بس أسمع في السنجاب، يعني حيوان طائر هو حيوان على حد اليربوعي، يعني من الزواحف يعني مثل اليربوع، يعني يشبه اليربوع. نعم. أنا نعم نعم. من ثعالب الترك. نعم. وكل لقاط للحب، وكل طائر يلقط الحب بمنقاره لقطا، هذا كالحمام والقطا ونحو ذا واليمام. نعم. لا أسد، أما الحيوانات المفترسة مثل أسد وقرد، والقرد هذا ما يأكله ما يأكله. وصقر، طبعا القرد ما نقول مفترس لكنه خبيث قبيح يعني ما يأكل. والصقر لأنه يصطاد به. وطاووس، السعدان اسمه عوام يقولون السعدان، ما عربية ما السعدان، لا عربية هذا اسم شوك تأكله الإبل اسمه شوك السعدان، أما ما أدري ولا المشهور قرد. نعم. وصقر، الصقر أيضا لا يؤكل. وطاووس، طاووس. نعم. وحدأة، حدأة، حدأة هو يعني طائر يتقوى بمنقاره يخطف الأشياء ويأكل يأكل الجيف. طاووس ليش والله يستثنوا، ما العلماء استثنوا هذا ما. في خلاف يعني طاووس في خلاف عند الشافعية؟ لا ما في خلاف، بس جائز عند غير الشافعي يجوز يأكل. نعم. وبوم، البوم لا يؤكل أيضا. ودرة، درة هي الببغاء يعني مثل الببغاء يعني. وكل غراب أسود، والغراب الأسود يعني في عندنا غراب ورمادي اللون كذلك الأسود الرمادي، أما في غراب اسمه الزاغ، الزاغ هذا يأكل الزرع هذا هذا يحل. نعم. خلافا لبعضهم، بعضهم أجاز هذا أكل الغراب الرمادي. نعم. ويكره جلالة، ويكره أكل لحم الجلالة، الجلالة هي التي تأكل الجلة، الجلة العذرة الروث يعني، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الطيور الدجاج مثلا، يكره أكلها ولا يحرم. نعم. ولو من غير نعم، مو شرط من الأنعام يعني الغنم والإبل والبقر، حتى لو كان دجاجة مثلا، كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة. متى تكره؟ إن كانت تكثر من أكل الجلة حتى ظهر ذلك في لحمها وعرقها، أما إذا كانت أحيانا يعني قليلة تأكل يعني هذا لا ينطبق عليها الجلالة، الجلالة هي صيغة مبالغة يعني دائما تأكل الجلة، أما إذا كانت تأكل أحيانا قليلة لا تكره. نعم. البقر يأكل الجلة شيء؟ ربما يأكل الجلة يأكل. نعم. ويحل أكل بيض غير المأكول، فهذه الجلالة إذا وصلت إلى حالة أن لحمها صار ريحه متغير بسبب الجلة، متى تزول كراهة؟ بأن تربط مثلا فترة حتى يطيب لحمها، إن كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، يعني كل حيوان على حسبه، مثل الدجاجة ممكن يومين ثلاث، والشاة ممكن أسبوع، البقرة أكثر، وهكذا. فإذا منع ربطت ومنع وعلفت و يعني علف طيب ومنعت من أكل الجلة هذه الفترة، تزول الكراهة. نعم. ويحل أكل بيض غير المأكول خلافا لجمع. بيض الحيوان المأكول حلال لا شك في ذلك بالإجماع، أما بيض الحيوان غير المأكول مختلف فيه، منهم من قال لا يحل وأنه يتبع لحمه، إذا كان لحمه لا يؤكل إذن بيضه لا يؤكل، ومنهم من قال يحل. كذا لبنه جه ولبن الحيوان غير المأكول لا يحل، مثل لبن الأتان لا يحل. نعم. ما ذكر اللبن، معروف لبن الأتان حرام ما يجوز، لأنه هي لحمها ما هو اللبن يرأه بالأصل دم، والدم نجس، لكن رخص في لبن الحيوانات المأكولة، يعني الإبل والبقر والغنم هذه لبنها طاهر وإن كان أصله دم، لأن لحمها طاهر أكل لحمها واستثنى هذا. أما الحيوان غير المأكول لبنه حرام نجس. نعم. ويحرم من الحيوان البحري. انتهينا من الحيوان البري، ننتقل إلى الحيوان البحري، ما يحرم منه وما يباح. ضفدع. هو المحرم الحيوان البحري قليل، وأكثر الحيوانات البحرية حلال. مثلا من المحرم من الحيوانات البحرية الضفدع، معروف الضفدع. وتمساح. والتمساح والسلحفات. والسلحفات أيضا حرام. والسرطان. سرطان الماء، سرطان الماء يكون في الأنهار عادة، هذا له أرجل كثيرة في الأنهار، هذا محرم. هذه الأربعة محرمة. العلة في التحريم منهم يعني من قال أنها حيوانات يعني في الماء، يعني هي أشبه بالحشرات وأنها خبيثة يعني، وما سوى ذلك من حيوانات البحر يحل أكله على أي صفة كان، حتى لو كان على صورة كلب أو خنزير. نعم. لا قرش. لا القرش هذا يحل. نعم. قال لا قرش. لا يعني لا يحرم القرش. طيب. ودني وإيش ودني لسون ودني لسون ديناصور يعني، بس هو في هذا إيش دن ليس دن نيس دن يليسون دن دن إيش هو جاب حيوان نحن لا نعرف اسمه، بفتح الدال والنون المخففة سكون دنيس ما وصفه في الحاشية، لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه، يقول هذا لا يعيش إلا في البحر فهو من حيوانات البحر فيؤكل، يظهر أنه ما موجود عندنا أو عندنا له اسم ثاني. هذين صورات ما فيها الحين وين أنا؟ يعني لما كان صاحب الكتاب هذا حي ما كان في ذلك. نعم. على الأصح فيهما. قال في المجموع الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر يحل ميتته إلا الضفدع. هذا ذكر قال طبعا السمك حتى ميتته حلال، فجميع ما في البحر يحل حيا وميتا، لأنه حيوان البحر السمك ما يحتاج إلى ذبح. شيخ ولو أنتنت وقال لا لا لا, لا لا لا لا إذا أنتنت وصلت إلى الخب يعني صادق، إذا فيها نتن واضح ظاهر يعني تحرم، لأن صارت خبيثة، فحتى الميتات من البحر تحل ما عدا ميتة الضفدع وما حرمناه مثل السرطان والتمساح، هذه تحرم حية وميتة ما. أما بقية حيوانات البحر تحل حية وميتة، إلا إذا كان الحيوان هذا البحري الميت وصل إلى حالة يعني منتن جدا وأنه مضر يعني بسبب كونه يعني صار ميت، صار له قديم زمان ميت، ففي هذه الحالة لا يحل. ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الأصحاب حل جميع ما فيه إلا الضفدع. ويحل أكل يعني على رأي هذا ما استثنى إلا الضفدع، يعني حتى التمساح والسلحفات يجوز أكلها عند البعض، عند بعض الشافعية. ويحل أكل ميتة الجراد والسمك. طيب عن ميتة الجراد والسمك حلال منصوص عليهما إلا ما تغير في جوف غيره. إلا إذا ما تغير في جوف غيره، لو أن مثلا طائر مثلا ابتلع سمكة ثم ذبحنا هذا الطائر وأخرجنا السمكة فوجدناها منتنة، لا في هذه الحالة متغيرة يعني صارت أشبه بالطعام للطائر يعني مهضومة يعني، لا في هذه الحالة لا تحل. نعم. ولو في صورة كلب أو خنزير، ولو كان هذا الحيوان البحري على صورة كلب أو خنزير يحل. يحل نعم. ويسمى هذا شو اسمه في القرآن يعني في الحديث أيضا، الطهور ماءه الحل ميتته. نعم نعم. ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه. أما إذا كان السمك كبير ما يموت بسرعة يسن ذبحه ولا يجب، ولا يجب. إذا كان سمكة كبيرة تطول مثل ساعة ساعتين أكثر يجوز، يسن ذبحها ويجوز تركها حتى تموت. نعم. ويكره ذبح صغيرهما. أما صغار السمك يكره ذبحه لأنه هذا يموت بسرعة ما يحتاج إلى ذبح. وأكل مشوي سمك قبل تطيب جوفه. وكذلك يكره أن يشوى السمك ويؤكل قبل ما ننظف جوفه. إيه نعم. من الرأس أو من الذيل؟ يقول من الذيل أو من الرأس؟ من الذيل؟ لأنه أصفى للدم. يقول الأحسن من الذيل، يقول لي أصفى للدم، ولا هو يجوز أيضا من الرأس. نعم. ما لم تكن على صورة حيوان بذبح وإلا فتذبح من رقبتها. أي إذا كان مثل صورة الخروف، صورة الكلب، صورة الخنزير، هذا يذبح من رقبته. وما أنتن منه كاللحم وقلي حي في دهن مغلي. وكذلك ما أنتن منه هذا إيش؟ كاللحم. كاللحم كذلك وقلي حي نعم في دهن مغلي. أيوة. هذا إيش قال؟ يكره. يكره يكره ما أنتن، يعني أنتن تغير، لكن مو أنتن إلى وصل إلى درجة أنه يضر، صار يعني لا يطاق نتنه شديد، هذا لا، هذا يحرم. أما مجرد نتن لا يضر، كما أن اللحم العادي، لحم الشاة مثلا إذا تغير ما يضر، يعني يجوز أكله، لكن إذا أنتن يعني صار يعني مضرا لا يأكل. وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان، ودود الفاكهة يحل سواء كان حيا أو ميتا إذا كان ضمن الفاكهة، لكن إذا خرج عن الفاكهة ما يحل أكله بشرط أن لا ينفرد عنه. نعم. وإلا لم يحل أكله ولو معه كنمل السمن. ايه. لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض أصحابنا. يعني إذا كان غير متولد من الفاكهة لا ما يأكل كنمل السمن، السمن يتجمع عليه النمل فما نأكل النمل مع السمن. أما الدود الذي نشأ من الفاكهة مثل دود التمر، دود الفاكهة إذا كان داخل التمر داخل الفاكهة يؤكل، أما إذا كان قد جاء من خارج الفاكهة النمل الذي يأتي إلى السمن أو إلى بعض الحلويات مثلا. نعم. هذا لا يؤكل معها. نعم. ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل، وكل جماد من تراب أو غيره يحرم أكله إذا كان مضرا بالعقل أو مضرا بالجسم مثلا يحرم، كحجر وتراب وسم. نعم. وإن قل وسم حتى لو كان قليلا هذا السم إلا لمن لا يضره، إلا إذا كان الإنسان، في بعض الناس تعودوا على أكل بعض الأشياء السامة لكن كمية قليلة وقال أنا لا تضرني هذه المادة السامة لأني كنت آكلها وتعودت عليها وما نقول بالنسبة لك ما يحرم، لكن بالنسبة لغيرك يحرم. نعم. شيخ الحامل مرات تتوحم من مدر، تأكل بمدر. مدر معروف أظن يرخص لها، هذه يجوز يعني يجوز لها. نعم. ومسكر، ويحرم المسكر طبعا الخمر وما كل ما أسكر، ككثير أفيون وحشيش وبنجن. الحشيش والأفيون المخدرات والمسكرات كلها تحرم. نعم. انتهى. فائدة نصل إلى الفائدة طويلة. فادكم الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.